محمد خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة فبنت منك الإسلام يا طيبة فبنت منك الإسلام يا طيبة فيك ساكن حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله شم عطورك يا طيبة ومش تيجي شم عطورك يا طيبة وانا بروض الطبيبي يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجان يا طيبة مدينة حبيب الله يا طيبة فيك ساكن محموم يا طيبة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا وأرى فيك القبة يا طيبة روحي تزداد حبا يا طيبة وأرى فيك القبة يا طيبة روحي تزداد حبا يا طيبة فيك حبيبي أبو الزهرة يا طيبة فيك شفيعي أبو الزهرة يا طيبة انت روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجان يا طيبة مدينة حبيب الله يا طيبة فيك ساكن حبيبي يا طيبة لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عد حالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عد حالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عد حالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عد حالي يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وملاذ الخاشعين يا طيبة وملاذ الخاشعين يا طيبة فيك ساكن حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجان يا طيبة مدينة حبيب الله يا طيبة فيك ساكن حبيبي يا طيبة صلوا على ساكن طيبة. أشرق فينا هدي رب العالمين صدرنا شعبيه.